أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذه سورة السجدة وهي من السور المكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في فجر الجمعة، وهي فيها بداية بني آدم ونهاية بني آدم، كما أن يوم الجمعة فيه بداية بني آدم وفيه نهاية بني آدم، فإن آدم خلق يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة. فمن المناسبات أن تقرأ كل جمعة في الفجر هذه السورة، فيها تذكير بالبداية وبالنهاية، وفيها علم من علم الله كشفه لنا كثير. وقد بدأنا، وهي سورة مكية، بدأنا بصدرها في الدرس الماضي، ونحن الآن في الدرس الثاني منها. قال الله عز وجل بعد أن كشف لنا شيئا من علمه وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذا شيء من علم الله، لولا هذا القرآن ما علمنا، كشفه الله لنا. قال ذلك عالم الغيب والشهادة، كل الغيوب يعلمها، كما وصف نفسه بأنه علام الغيوب مبالغتان، هو علام الغيوب التي لا تنتهي، يعلمها علم التام. والشهادة، كل ما هو في عالم الشهادة والمشهود يعلمه سبحانه وتعالى. العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب ولا يرام ملكه ولا مغالبته، والرحيم عزته برحمة ورحمته بعزة جل وعلا. ثم وصف نفسه وصفا آخر فقال الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه. ففي تفسير كثير من الصحابة أنهم قالوا أحسن هنا بمعنى أتقن وأحكم، ولو لم يكن حسنا في نظر بني آدم، كما مثل ابن عباس بالقرد فقال القرد متقنة محكمة، وإن لم يستحسنها بني آدم، استها مكشوف وشكلها بشع، وإذا مسخ الله قوما مسخهم على هيئة القردة والخنازير، لكنها محسنة، محسنة الخلق بمعنى محكمة ومتقنة. وهذا يا الأخوة يفتح لنا بابا إلى مسألة عمليات التجميل، فإن بعض الناس يقول ويروى حديث كل ما خلق الله فهو حسن، وبعض العلماء اللي فيهم عجمة مثل الطبري رحمه الله يمنع أي تدخل في خلق الإنسان، يقول حتى لو كان فيه إصبع زائد أو سن زائد يؤذيه ما يخلع شيء ولا يحرك شيء من خلقة بني آدم، ويحتج بأن كل ما خلق الله فهو حسن. ويدخل عليه بالختان، فإن الختان خلق الله بن آدم أغرل وأمره أن يختتن، وكل ما خلق الله فهو حسن، ولكن والله أعلم من المعنى أن كل ما خلق الله حسن بهذا المعنى اللي فهم الصحابة، كل ما خلق الله فهو متقن ومحكم، ولكن الشيء هو حسن من جهة خلق الله أنه بحكمة، حتى الشيء اللي أنت تراه أنه هو بحكمة وليس بحسن في أعيننا نحن. فالتجميل هذا فيه طرفين وفيه وسط، أما ما كان فيه أما ما جاء في نص كالختان فهذا ينبغي أن لا يختلف فيه، والختان سنة، سنة إبراهيم عليه السلام ومن بعده، اختتن وهو بن 80 سنة لما أمر الله بذلك، وما كان مثله يعني مما جاء فيه نص من تغيير الخلقة. والطرف الآخر اللي هو الميل للدنيا والترف وتغيير خلق الله بدون حاجة، لا أذى ولا شيء، وإنما مسايرة للعصر، كما هو الآن من علامات الترف التجميل هذا للرجال والنساء والأطفال وغيره، وهذا كله كما قال الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي منطقة في الوسط هي التي يختلف فيها العلماء، وهو ما كان فيه أذى، أما ما كان فيه أذى حسي جسدي مثل سن يؤذيه أو إصبع زائد مثلا يؤذيه أو شيء في خلقته تؤذيه أو امرأة نبت لها لحية مثلا فكانت يعني محل أذى، حتى لو كان أذى نفسي يضحك بها ويستهزأ به، فهذا يزال، هذا يزال، ويدخل فيه الأذى النفسي. الأذى النفسي هو الذي العلماء يعني يفصلون فيه، وش معنى الأذى النفسي؟ إذا كان الشيء اللي تريد تغييره يحمل الناس على الضحك منها والاستهزاء به أو كذا أو الخلقة، فقد يكون أنه مجال أنه صحيح أنه يغيره. وبعض الصحابة قطع أنفه يوم الكلاب، يوم الكلاب يومين، يوم الكلاب الأول والكلاب الثاني، معروفة من أيام العرب في الجاهلية الشهيرة، فعرف جاء قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا أولا من حديد أو كذا فأنتن عليه السلام، فاتخذ أنفا من ذهب وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. فالشاهد أن هذه المسألة بحثها بعض الإخوة فوجد أن العلماء الأوائل قد تكلموا فيها باستفاضة، لأن الآن نحن بحاجة لها في التجميل في الأسنان وفي خلق الإنسان عموما. فالذي لا نشك فيه إن شاء الله أن إذا كان في أذى، أذى واضح يعني، فهذا إن شاء الله أنه في باب السعة، ولا يحتج أحد ويقول كل ما خلق الله فهو حسن، كل ما خلق الله فهو متقن ومحكم وله حكمة، لكن بالنسبة لنا نحن قد نرى الشيء حسنا وقد نراه قبيحا، وهذا كله بحكمة الله الذي أحسن كل شيء خلقه. وبعض العلماء يذهب بالآية معنى آخر، وهو أن معناها كقول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أحسن كل شيء خلقه، خلقه وهداه، هداه لما خلقه له، سواء في باب السعادة والشقاوة أو في باب المعيشة، حتى ألهم الإنسان من يوم يولد كيف يرضع وكيف يدبر معيشته. وفي أيضا أن الله عز وجل إذا اتصف بشيء مما لا يختص به فإنه يحب من عباده من يتصف بهذه الصفة، لأنها لا شك صفة كمال. ومن ذلك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يحسنه، إذا كتب بحث مثلا في العلم يحب الله عز وجل الإنسان اللي يتأنى. والخمير خير من الفطير، دائما العرب تقول الرأي الخمير خير من الفطير، الفطير العجل والخمير الذي يترك لأن يتخمر. كذلك في البحوث في مسألة أهل العلم، يعني الإنسان إذا بحث مسألة، إذا تكلم، إذا تصرف، إذا، أما التأنق في الدنيا الزائد فهذا لا، ليس من هذا الباب، لكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لأن الله عز وجل إذا اتصف بشيء فهو صفة كمال، يحب الرحماء لأنه رحيم، يحب الكرماء، يحب الحلماء. لكن إذا كان يتصف به ولا يأذن لأحد بالاتصاف به فإن أبغض الناس من اتصف به، العكس، مثل المتكبر والمصور وأمثالهم والطاغوت وغيره. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، بداية خلق الإنسان كانت من طين، قبله كان من تراب، كان من تراب لما أراد الله هذا الكون كله. والكون هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي إنما هو ومضى في علم الله، وفي شيء يعني ليس الله الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، وهذا الكون إنما هو مرحلة سبحان الله العظيم بما فيه من كل ما فيه، له بداية وله نهاية. وقيل إنه 7 أيام من أيام الله. فبدأ خلق الإنسان قبض قبضة من الأرض جل وعلا، لأن خلق الأرض متقدم على خلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق الجان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ابن آدم هو آخر شيء خلق في هذا الكون في آخر ساعة من يوم الجمعة، مثل ليست الساعة اللي نحن فيها، الساعة التي تليها. لما انتهى من الكون كله خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، كأنه خلق الكون هذا كله له، كما قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم. ولذلك ابن آدم هو المبتلى الأول في هذا الكون، وهو الذي إن أحسن كان هو أحسن الناس أحسن المخلوقات، وإن أساء كان عليه وزر كل شيء. وبدأ خلق الإنسان من طين، فقبض الله قبضة من الأرض بيده جل وعلا، فكان فيها الحزن والسهل والخبيث والطيب والأحمر والأسمر، فجاء بنو آدم على هذه الخلقة سبحان الله العظيم. وهذا سبب اختلاف الألوان واختلاف الأخلاق واختلاف الطبائع واختلاف الهداية والشقاء، وهذا من أسبابه. ثم بعد ذلك لما خلط التراب بالماء أصبح طينا، ثم أصبح صلصالا من حمأ مسنون، ثم أصبح صلصالا كالفخار، ثم خلق منه آدم الأول. وبدأ خلق الإنسان من طين، لا شك أن الإنسان هنا هو آدم، لأن بني آدم من ماء مهين كما سيأتي، أو يكون الإنسان هنا اسم جنس يعني أصل الإنسان. ثم جعل نسله، النسل هو ما ينتسل من الشيء، ومنه من كل حدب ينسلون، ومنه النسالة اللي هي تخرج من الثياب وكذا نسالة تنسل، ومنه التناسل. جعل نسله من سلالة يعني يستل سلالة، السلالة هو أن تستل شيئا من ضمن أشياء. وسبحان الله كما قال الأطباء الآن أن ابن آدم يخلق من حيوان واحد من عشرات الملايين من الحيوانات التي يأذن الله بأن هذا الحيوان هو الذي يلقح هذه البويضة، 1 من 60 مليون 70 مليون إلى 100 مليون في القذفة الواحدة، هذه السلالة، هذا الذي يخترق البويضة وبإذن الله تكون يكون ابن آدم من سلالة من ماء مهين. المهين هنا الضعيف وليس الحقير لكن الضعيف، والعرب في أشعارها تسمي الضعيف مهينا، يعني لأنه من المهانة أو من الامتهان يعني من الضعف. وقد تسمي المهين من الاحتقار، لكن هنا ليس مراد، والله أعلم، إن المراد هنا الماء الضعيف، وهو أيضا يعني يستحي الإنسان من هذا الماء لو جاء على ثوبه. هذا أصل ابن آدم من سلالة من ماء مهين. ثم سواه جل وعلا، سواه، والله عز وجل باشر بعض الأشياء بيديه الكريمتين، ومنها خلق آدم بيده جل وعلا، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ثم سواه ونفخ فيه من روحه سبحانه وبحمده، نفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع، هذا الآن لكم فيه تخصيص وفيه تعديد نعم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار ممر، والفؤاد هو المقر، هي تؤدي إلى الفؤاد، وسنسأل عنها كلها، سنسأل عن هذه الأسماع وعن الأبصار وعن الأفئدة. قليلا ما تشكرون، مع هذا كله قليلا ما تشكرون، يعني شكركم قليل والشاكرون منكم قليل، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فالشاكر قليل والإنسان شكره قليل، لو يشكر الله على نعمه، لو ينظر في نعم الله عز وجل ويحيط بها وينظر في شكره لوجد أن شكره أقل القليل. اعملوا آل داود شكرا. وكلما عظمت النعمة على الإنسان كلما كان مطالبا بالشكر أكثر. وأعظم النعمة الإسلام والسنة والهداية والعلم والطاعة والاستقامة، هذه كلها نعم مفروض يكون شكرك عليها أكثر من شكر الناس الآخرين الذين لم يرزقوا بهذه النعم، وخاصة إذا أراد الله بك خيرا وأحببت العلم وتفقهت في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وضع الله في قلبك حب العلم والتفقه هذه نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر يكون بالعمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أكثر الناس منعما عليه كان أعظم الناس شكرا، وكلما قيل له قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقالوا الآن بداية خبر جديد عن المكذبين بالبعث، والتكذيب بالبعث هو من أكثر الأشياء التي جاءت في القرآن بعد مسألة التوحيد والألوهية، البعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر والبعث هو من أعظم الأشياء تأثيرا بعد الإيمان بالله ورسله. وقالوا أنت إذا تدبرت إنسان لا يؤمن بالبعث ما الذي يرد عن الظلم عن الفواحش عن الكذب عن الكفر؟ ما الذي يرد؟ ما يرد ابن آدم عن أن ينطلق في هذا الدين إلا الإيمان بالبعث وأنه مبعوث ومحاسب. فلو تصورت إنسانا يخلو من هذه العقيدة، لو تصورت إنسان يخلو من هذه العقيدة يقول أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، هذا ما تستغرب منه لا الكفر ولا الجحود ولا الفواحش ولا الظلم ولا شيء، لأنه هو أصلا جهول ظلوم ولا يؤمن بالبعث. ولذلك البعث بعد الموت من أعظم النعم. المظلوم لولا أنه يذكر أن فيه يوم آخر ينتصف فيه من الظالم لمات كمدا. الإيمان بالبعث هذا من أعظم النعم. الذي يتعب في العمل يؤمن أنه سيجازى، الذي كل لو تفكرت فيه كل شيء هو من أعظم النعم. أصلا البعث بعد الموت من أعظم النعم. وقالوا وهذه عقيدة جاءتهم، بعضهم يمكن يعتقدها حقا وبعضهم يكابر، يعتقدون أنه ما يهلكنا إلا الدهر وعظام رميم وكيف نحيا من جديد وما في حياة. ولا زال إلى اليوم أكثر الكفار إما يكابر أو يعتقد أنه ما في بعث ما في يوم آخر، وإنما هذه الحياة الدنيا هكذا وجدنا هكذا ونفنا. أئذا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض شو معنى ضللنا هنا؟ طيب كلمة ضللنا لا ها ايه ايه ضاع في الأرض، يعني بمعنى أنه اختلطت جزيئاته بجزيئات التراب، اختلق خلاياه وذراته اختلطت بخلايا التراب وذرات التراب وضعنا، يعني ما تستطيع أن تميزنا من التراب. يعني الناظر إلينا وهم يرون الأموات ما عاد يميز من التراب، إلا يمكن أحيانا حتى الجمجمة تفنى، عجب الذنب لا يرى، عجب الذنب فيما بعد لا يرى، فتجد أنه فني. ولذلك أبو العلاء المعرش يقول صاحي ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صحيح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم إلى آخر ما قال. فهم يقولون ضللنا في الأرض يعني ضعنا، كما قال امرؤ القيس في معلقته غدائره مستزرات إلى العلا تظل المدارة في مثنى ومرسل. المدارة اللي هو المشط الأمشاط، المثنى والمرسل يقول من كثرة الشعر ومن كثافته المشط يضيع فيه، فقال تظل المدارة. فقولهم أئذا ضللنا في الأرض يعني هذا الآن يوصفون إمكانية بعيدة إن ضعنا واختلطنا بالأرض بحيث ما يمكن تمييزنا من الأرض. أئنا لفي خلق جديد، كيف نخرج من جديد ونحيا من جديد؟ رد الله عليهم به بردود كثيرة في القرآن، ويكفيك في سورة البقرة أن الله عز وجل ضرب 5 أمثلة في سورة البقرة لإحياء من جديد، ورأوه الناس عيانا. أولهم إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن أي بإحياء الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين وبرد اليقين، أراد إبراهيم آخر درجة في اليقين. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، الآن اختلطت فعلا وضاعت، ثم ادعهن يأتينك سعيا والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وصاحب البقرة نفسه الذي، وبني إسرائيل الذين ماتوا أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وفي آخر سورة ياسين أيضا ذكر الله ردود عليهم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الأول، هذا أول رد عليه، هو أصلا كان من نطفة من ماء مهين ثم صار بهذا الشكل، الذي خلقه من نطفة من ماء مهين ألا يعيده؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة. ولذلك هنا الله عز وجل أضرب عن هذا الاعتراض منهم وقال بل هم بلقاء ربهم كافرون، ذكر الباعث على إنكار البعث بعد الموت، يعني ما الدافع لهم؟ أنهم كافرون جاحدون بلقاء الله عز وجل لا يريدونه يتهربون منه، ولذلك ينفون البعث بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم أنشأ الله عز وجل يخبر من بداية خلق، من بداية أخذ الروح إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار، أنشأ الله يحدثنا بعلمه الحقيقي اليقيني، هذا علم من علم الله عز وجل من بداية الموت، فقال قل لمن يسمع ويؤمن، الجاحد جاحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم ملك، وش معنى يتوفاكم؟ يستوفي الأرواح حتى إذا انتهى عددها انتهى، انتهت الدنيا، إذا انتهى عدد يتوفى يستوفي يقبض، قبض واستيفاء. والمخلوقات على درجات، فمثلا غير بني آدم يموت بدون ملك الموت، يعني لم يوكل به ملك، وإنما إذا حانت وفاته مات. الأنبياء يرون ملك الموت عيانا ويستأذنهم في قبض أرواحهم تشريفا لهم، يستأذنهم في قبض أرواحهم تشريفا لهم. وذكر لنا آدم لما استأذن وكان قد وهب أيوب 40 سنة من عمره ونسي، وموسى لما استأذن وأصك ملك الموت ففقع عينه، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما استأذن وكان يقول لا يقبض نبي حتى يخير، أتريد الدنيا أم تريد الآخر، يخير تشريفا له، فكان عليه الصلاة والسلام يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت عائشة إذن لا يختارنا لا يريدنا، ونحن بين الدرجتين هذه، لنا ملك موكل بنا ولكن لا نخير كالملائكة كالأنبياء، وملك الموت له جنود هم يقبضون الروح من أنحاء الجسد وهو يتوفاها في الأخير، يأخذها عندما تصل إلى الحلقوم أو تخرج يتوفى. وجاء في الأثر أن أرواح بني آدم بين يديك الطست، كالطست يعني كالصحن الكبير، وكل يوم يأتيه قائمة أقبض روح فلان روح فلان روح فلان كل يوم نبيش. وهذه القائمة أيضا تستنسخ يوم ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وتستنسخ أيضا يوم ينفخ فيه الروح يذكر أجله بالتفصيل، وتستنسخ من إلى آخره في القدر. فملك الموت يأتي كل يوم قائمة بالناس الذين انتهت أعمارهم وآجالهم، ونحن على يقين من هذا الشيء، فيأتي هو وجنوده، وذكر الجنود في القرآن، فيستوفون الروح هذه من أنحاء الجسد، وهي الروح سبحان الله منتشرة في خلايا الجسد في كل خلية في الجسد فينتزعونها. وذكر لنا أن المؤمن تخرج روحه كالقطرة من في السقاء، والفاجر والكافر تخرج روحه كايش؟ كالسفود، السفود الشوك اللي في الصوف المبلول ينتزع بقوة. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذه مهمته، وملك الموت يموت، وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل يموتون، والأنبياء يموتون، والموت يموت، أليس كذلك؟ الموت نفسه يموت، لا يبقى أحد إلا الواحد القهار الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت جل وعلا، واضح؟ ولذلك أيها الإخوة أنت لا تفكر في الموت من حيث هو موت، هذا يمضي على الناس كلهم، فكر في لحظة الموت وعملك وما بعد الموت. الموت هو إيذان بانتقال من مرحلة إلى مرحلة، من دار إلى دار. أنت رحال منذ أن خلقك الله من طين وأنت تتنقل من مرحلة إلى مرحلة. كنت في عالم الذر، ألم تخرج في عالم الذر وتشهد وتقر وتؤدي المواثيق والعهود وتتحمل أمانة؟ ثم رجعت في عالم الأصلاب، وعالم وعالم الذر كان عالم، عالم حقيقي، وعالم الأصلاب عالم، ثم انتقلت إلى عالم الأرحام. وكل مرة في عالم الأرحام لما أردت الانتقال إلى عالم الدنيا أصابك قلق وكرب وبكاء وما تريد، عندك أن هذا المكان اللي أنت فيه ما عاد فيه أحسن منه، انتقلت إلى الدنيا. انتقالك أيضا من الدنيا سيصيبه عند نهايته كرب وقلق، لأن الإنسان يعني تعود على وطن معين، وأي رحيل عن الوطن أو عما تعود عليه يصيبه مثل هذا قلق وكرب. هذا الموت ينظر إليه من هذه الناحية، أنه انتقال إلى مرحلة أخرى، وأنه يمضي على الكل، على الملائكة وعلى الأنبياء وعلى حتى الموت نفسه يموت. لكن فكر فيما بعد الموت، قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين، يصف الله لو لحظة الموت إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير محاسبين، ولم ترجعون إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والله إن خلقا من خلق الله لحظة الموت يشمون الروح والريحان وينظرون في جنات النعيم وهم بين أهلهم. هذا الذي ينبغي أن تركز عليه وتعمل له، لأن أحيانا حتى كما نقلوا عن أبي العتاهية إن أشعاره كلها، يعني بعضهم اتهم حتى إن أشعاره كلها في الفناء، الفناء المجرد، وإن بنموت وإن بنفنى والفناء والفناء. طيب والفناء فكان ماذا؟ نفنى. نحن أصلا خلقتنا تدل على عدم البقاء، نحن مخلوقين مجوفين، خلقتنا تدل على أننا سنفنى. لكن ماذا بعد الفناء؟ ماذا بعد فينظر الإنسان في هذا الشيء. وكذلك عالم البرزخ، أنت الآن عقلك لا يطيق عالم البرزخ ما الذي يحصل فيه بالضبط، لكن تؤمن بما جاء أو ما كشف لنا من علم الله، وتدري أن هذا عالم آخر، لكن إما نعيم وإما روضة وإما حفرة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا هو آخر الآية، هو الذي ينبغي أن تنظر فيه، أنك سترجع إلى ربك، ربك، وسيواجهك بكل ما عملت. أما الانتقالات هذه من الذر إلى الأصلاب، من الأصلاب إلى الأرحام، من الأرحام إلى البرزخ، من البرزخ إلى البعث إلى آخره، هذه كلها مراحل يمر عليها ابن آدم، كلها لا بد يمر، هكذا حكم الله عز وجل وهو الحكيم العليم. لكن ثم إلى ربكم ترجعون، ماذا أعددت للقاء هذا؟ عندما يسألك عن الصغير والكبير، عندما تقف أمام الله وجه لوجه ليس بينكم ترجمان، ويوقفك على كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكن إذا متنا بعثنا، ويسأل ربنا عن كل شيء. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون، ومنهم المنكرون للبعث. ولو ترى، يعني لو الآن تتصور وترى رؤية قلب كأنك تراهم الآن، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، قد نكسوا الرؤوس، ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا لم يقولوا نظرنا، دائما القرآن يركز على أن البصر هو البصر هو من البصيرة، يعني ليس هو مجرد النظر، البصر. ولذلك الله عز وجل من أسمائه البصير وليس من أسمائه الناظر، لا، البصير. أبصرنا يعني ليس نظر فقط، نظر بصيرة، وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن أيقنا بكل شيء، لكن هذا الضلال اللي حكم الله عليهم به هو مقتضى الحكمة المطلقة. ومن أراد أن يعرف كثير من الأسرار في الهداية والضلال الخاصة، في الهداية والضلال الخاصة، فأنا أوصيه بموضعين في القرآن، هذان الموضعان كشف فيهما كثير من الأسرار، لماذا هذا اهتدى ولماذا هذا ضل، كثير كثير كثير من الأسرار. وهذه الوصية ليست مني، أحد الموضعين وصية من عمر، والثاني وصية من ابن مسعود: وحسبك بهذين الرجلين فهما للقرآن. فالموضع الأول سورة الأنعام، سورة الأنعام سورة الأسرار، سورة ك كشف كثير من علم الله الذي علم الله العميق الحكمة البالغة سورة الأنعام. ولذلك ماذا سماها عمر؟ قال سورة الأنعام ماذا؟ نجيبة من نواجب القرآن. وإيش معنى النواجب؟ من النجابة، يعني فيها الأسرار كلها، تدبرها وسترها. وفيها بمناسبة هذه الآية قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شفت كلامهم هذا؟ أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو ردوا، يقول الحكيم كشف لنا علمه بهم، هذا علم الله، أنهم لو ردوا لعادوا لنفس سيرتهم الأولى بعدما رأوا الجنة والنار. هذا سر الله في إضلالهم، هذه طريقته. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والموضع الثاني آل حميم السبع، آل حميم السبع، آل حميم السبع، سبحان الله العظيم. هذه فيها أسرار كثيرة، خاصة في الهداية والضلال. الهداية والضلال ترى إذا تكلم الناس عن القدر وأنه باب الزندقة وأنه كذا وأنه يعني في حرج واللي ألف يقول شفاء العليل واللي كذا، ترى ما يتكلمون عن القدر في الآجال. هذا حتى الكفار يؤمنون به، أن أجلك ما تقدم ولا تأخر، في أشعاره موجود. ولا يتكلمون عن القدر في الأرزاق أبدا، إنما يتكلمون عن الأجل، عن القدر في الأعمال وفي الشقاء والسعادة، لأن الأقدار الأربعة اللي تكتب على الإنسان يوم يولد. ترى أكثر الإنسان يجيهم من ناحية الهداية والضلال، اللي هي الأعمال والهداية الشقاء والسعادة. اقرأوا آل حميم السبع وانظروا ما فيها من علم الله في لماذا هذا اهتدى ولماذا هذا ضل. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميع صاروا مهتدين. وهذا بعض الناس يقول لماذا؟ وأولهم الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اقرأ سورة الأنعام تفسر لك شيء من قول الله إني أعلم ما لا تعلمون، عندما أخلق من يفسد فيها ويسفك الدماء ويعصي ويتوب ويعصي أو لا يتوب إلى آخر، إني أعلم ما لا تعلمون. فآل حميم السبع في هذا كله، من غافر إلى الأحقاف، ستجد فيها شيء عجيب إذا أنت ركزت على هذه المسألة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أمر قد مضى أن جهنم لابد أن تمتلئ، ولا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه الشريفة فينزوي بعضها على بعض وتقول قط يكفي يكفي. وإلا حق القول من الله أن يملأ جهنم من الجن ومن الناس أجمعين، أن يمتلئون بها. وقد ذكر لنا أن بالنسبة لبني آدم من كل 1000 إلى الجنة و999 إلى النار، سبحان الله العظيم. قال تعالى هذا أيضا شيء من علم الله، كشف لنا لماذا هؤلاء ملأوا جهنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا الباء باء السببية، بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذا، ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم، أي أهملناكم وتركناكم وأعرضنا عنكم، وليس النسيان اللي فيه نقص. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، بما كنتم ماذا؟ تعملون. ولذلك أيها الإخوة، نسيان الآخرة درجات، وكل درجة منه ستذوق جزاء لنسيانك الآخرة. فأشده النسيان التام، ومن هؤلاء الذين قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وهؤلاء يذوقون أشد العذاب. لكن هو يتدرج إلى أن يصل إلى المؤمنين أنفسهم. كلما زاد نسيانك للقاء الآخرة، كلما ذقت من البؤس ومن عذاب الدنيا مقابل نسيانك الآخرة. وصحيح ان الله عز وجل كما قال سفيان قد جعل فينا شيئا من الحمق لنعيش به، يعني لولا الحمق اللي فينا كان ما عشنا. الحمق اللي هو نسيان، احيانا تنسى، لكن الحمق درجات. ولذلك الأنبياء عليهم السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة، يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة. قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكرى الدار. ترى الإنسان اللي الآخرة بين عينيه هذا حياته أخرى، حياة ثانية. هذا الإنسان يعني غفلته أقل، ظلمه أقل، لأن الآخرة بين عينيه، كذبه، فجوره، فسقه، كل مرة يرده ذكر الآخر. ولذلك لا شك أن ذكرى الدار خالصة، إذا أعطى الله إنسان ذكرى الدار فهي خالصة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه أنتم أكثر عمل وصيام وكذا من أصحاب محمد وهم خير منكم، فقالوا لما؟ قال لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخر. الصحابة رضي الله عنهم لهم نصيب كبير من ذكرى الدار، من هذه الخالصة، فتجد الآخرة ما تفارقهم، دائما يفكر أنه ميت ومبعوث ومسؤول بعد الموت، فهذا يجعل الإنسان يتقي. هذا هو سبب التقوى الأساسي، أنك توقن أنك ميت ومبعوث ومحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. فالشاهد أن هذه لا تظنونها في الآخرة فقط، في الكفار فقط، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، هذه على ظاهرها، لكن نحن إن شاء الله ليس نسياننا نسيان إهمال وإعراض وجحود وترك، لا، لكن نسيان غفلة، وسنذوق مقابل هذه الغفلة، كل ما تنسى ستذوق، لأنك إذا نسيت ستعصي وستتجاوز وستتطاول، وهذه كلها لها عواقب ولها ثمن. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، إذا ذكر بالآيات خروا سجدا، أول ما تسجد قلوبهم تسجد الآية. ما قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أول شيء يتفهم الآية أو الحديث أو الذكرى ولا يكون أصم وأعمى، ثم يسجد قلبه ويسجد بدنه إذا كان في موضع سجود، وسبحوا بحمد ربهم، يسبحون بحمد الله وهم لا يستكبرون. إذن هذا ردة الفعل لهم، 3 ردات فعل إذا ذكر بالله أو بآياته، يكون له 3 ردات فعل. الردة الأولى يسجد، يخر ساجد، يستسلم، السجود هو علامة الاستسلام والانقياد والرضا والقبول، والثاني يسبح بحمد الله، والثالث لا يستكبر، لا يستكبر أبدا. هذا المؤمن حقيقة، وهذا ترى يتبين دائما، يعني كل إنسان يقول أنا إن شاء الله من هؤلاء، هو إن شاء الله من هؤلاء المؤمن، لكن يتبين عند المحك، عندما يأتي شيء يخالف هواه أو شيء يعني يخالف ما استقر في ذهنه، تجده إما أنه ما يستسلم وينقاد، وإما أنه ما يسبح بحمد الله حتى يذهب عن الشيطان. أحيانا الشيطان مرة يعني يجعل هذا الأمر كأنه، وإما أنه يستكبر. هذه 3 ردات الفعل المقابلة لها. فالمؤمن حقيقة هو، قال تعالى إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وترى الإنسان إذا كان ما في كبر على الحق ترى يوفق، سبحان الله العظيم، إذا كان فيه سمع وطاعة، وكما قلنا السمع والطاعة هي حصن الإسلام، حصن الإيمان، يربي نفسه دائما على أن يسمع ويطيع، يسمع سماع تفهم ويطيع، إذا كان كذا يوفق سبحان الله العظيم. آخر شيء قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أيضا وصف لهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وصف سبحان الله، تصوير عجيب لهم، يعني هذا الوصف الظاهر سببه أمر باطن، الأمر الباطن هو توقد الحب لله والشوق إلى لقائه، وتوقد الخوف منه والرجاء، الثلاث هذه إذا توقدت في القلب تجعل ردة الفعل للجسم إنه ما ينهمك من النوم، يتجافى، إذا كان قلبه فيه حب لله وشوق وللقائه وللخلوة به ولمناجاته ولذكره، وفيه خوف وفيه رجاء طمع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أي إنسان عنده هذا الشيء حتى في أمر الدنيا، من عيون الشعر العربي يعتبر يعني بشهادة حسان أفضل قصيدة قالت العرب، وأفضل شاعر، لما سئل حسان من أشعر الناس قال حيا أم شخصا، قالوا حيا، فقال هذيل، قالوا شخص، قال أبو ذؤيب، فقصيدة هذه تعتبر هي عين الشعر العربي، لأنها فيها روح وفيها شاهد من هذا. وكان أبو ذئب أدرك الإسلام وقتل له 4 من أبنائه في الجهاد، وبعد ما كان مكفي وعياله يكفون الخدمة ويكفون، أصبح شايب كبير وصار هو ابتذل نفسه، يعني أصبح هو يخدم نفسه بدل ما كان مكفي يعني. وأصبح الناس بعد يشمتون به، يقولون بعد ما شاب راحوا عياله، وعنده مال يستطيع يشتري بعبيد يكفونه بس ما يريد. وتفاعل في قلبه حب الأولاد وذهابهم سوا مرة واحدة وشماتة الناس واحتياجه نفسه وكذا، يتفاعل من الداخل في بركان من الداخل. هذا الشعر ترى، إلين جاءت الشرارة من أميمة زوجته، فانقدحت الشرارة ونفث المصدور. أمن المنون وريبها تتوجع، يقال هذا البيت أكثر بيت عزاء قالته العرب من كان أصاب مصيبة، وقال البيت هذا: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزعه. تحسب الدهر عاد بيسمع كلامك ولا بيعتبك، الاعتاب يعني يسترضيك، الدهر ليس بمعتب من يجزع، أحسن لك الحق الأجر بس ولا هو لن يعتبك. أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، صرت شايب وتخدم نفسك، كانوا 4 قايمين بك، ومثل مالك ينفع، ليش ما تحط لك أحد؟ فأجبتها: أما لجسمي إنه أودى بني بحسرة لا تقلع، إلى قوله: سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع، أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليه ذاك المضجع. هذا الشاهد، تقول حتى في النوم ما تسترخي، أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليه ذاك المضجع، إلى قولي: سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. ففيها من الأبيات يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. يقولون لو ما قالت الشعراء من الحكمة إلا هذه الحكمة لكفاهم شرف. هذا ترى حتى في سياسة النفس، ترى النفس هاي طريقتها، إذا أنت رغبتها في الدنيا والله ما لها حد، وإذا رديتها إلى أقل القليل والله تقنع إلى أقل قليل، سواء من العيش أو من البيت أو من أي شيء، من أي شيء، إذا أنت رددتها إلى قليل تقنع. وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع، حتى كأني والحوادث مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع. كم من جميع الشمل ملتئم النوى، كم من أناس وعوائل مجتمعة وملتئم وعيش، كانوا بعيش ناعم فتصدعوا. أحد يغتر: كم من جميع الشمل ملتئم النوى، كانوا بعيش ناعم فتصدعوا، فلئن بهم فتك الزمان وريبه، إني بأهل مودتي لمفجع. فيقول الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني مثل جنب أبي ذؤيب ما يقر. وش السبب؟ ليش الناس يستغرقون في النوم هم ما يستغرقون؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، يريد موعد الدعاء يدعو الله عز وجل خوف وطمع، وبعدين الخوف والطمع ممتزجة مع بعض. ترى اللي يقولون غلب الخوف كذا وغلب الرجاء كذا، هي ما تجي كذا، يعني هذا اجتهاد منهم انه كذا صحيح، يعني انه اذا في حال الاحتضار كثر من الرجاء حتى تحسن الظن بالله، لكن هي اصلا ما تجي من عندك انت، هي هي هي خلطه من الله عز وجل، يكون مخلوط فيها الخوف والطمع على حسب ايمانك. فهم عندهم خوف وطمع، ومما رزقناهم ينفقون، وعندهم بذل، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين. إذن هم أخفوا الأعمال فأخفي لهم الجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال: إن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين، الصالحين الصالحين، هذه مرتبة عاد في الجنة، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني كما قال ابن عباس: إنما هي أسماء فقط، أسماء واشتراك في أصل الخلقة فقط، ما في الدنيا شيء مما في الجنة إلا أسماء فقط. لأنه قال ما لا عين رأت، يعني الذي في الجنة ما في عين رأته ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى الخيال ما يصل إليه، نسأل الله من فضله. هذا الذي نعمل له، مو فقط الواحد يفكر في الموت والموت والموت، الكلام فيما بعد الموت، هذا الذي تنضى له الرحال وتنضى له الأبدان، والتوفيق من عند الله عز وجل. ولا خطر على يرحمك ولا خطر على قلب بشر حتى الخيال ما يصل إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مما تقر به الأعين، والعين ما تقر إلا بما تهتني به تقر. ولذلك الإنسان إذا أحب إنسان دائما تقر عينه فيه، يعني دائما يحب أن ينظر إليه، حتى وهو مقفي يحب ينظر فيه، هذا من علامة المحبة. فهي قرة العين مأخوذة من القرار، قرار العين، واللي يبغضه ما يحب ينظر فيه، ما تقر عينه له. وقيل أيضا إنه من القر، ولذلك فيه العين الساخنة، العين السخنة، سخنت عينه، قرت عينه، وفيه الدمع البارد والدمع الساخن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. وصف الله عز وجل ذلك في سورة الزخرف فقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. شوف يعني العين متى تلذ العين؟ ما تلذ العين إلا بعد لذة الذوق، وبعد لذة الشم، وبعد لذة اللمس، وبعد لذة السمع. يعني هذه الحواس الأربع اللذة فيها أسرع. يعني متى العين تلذ؟ هذا معناه شيء فوق الوصف، تلذ له العين، يعني ليس فقط تقر، بل العين نفسها تستلذ المنظورات هذه، كما تستلذ المشمومات والمذوقات والمسموعات والملموسات، نسأل الله من فضله. ولكن ختمها بقوله ماذا؟ حتى لا تذهب بنا الأماني والأحلام، قال: جزاء بما كانوا يعملون. لا بد من عمل، يدخلون الجنة برحمة الله ويتفاضلون بالأعمال، يتفاضلون بالأعمال، لا بد من العمل، والعمل من عند الله عز وجل، التوفيق من الله، لكن له أسباب. ما تقول عمل من عند الله وتنتظر، له أسباب، مثل الرزق، تسبب اعمل. هذا الفرق بينه وبين الجبرية وبينه وبين القدرية، هو هذا، نحن نعمل والله الموفق سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل أيضا لابد بهذين الشرطين، حتى إنسان بعض الناس ما يعمل، وبعضهم يعمل عمل كثير والفائدة من قليلة، فحتى يكون عملك حتى لو كان قليل هذا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان الله، فهم الصحابة فكانوا أقل عمل ممن بعدهم وأزكى، لأن عملهم صافي خالص صالح، فيكون ثقيل في الميزان وثقيل حتى في القلوب، يقطع بهم مسافات، نسأل الله من فضله. نسأل الله عز وجل اللي وفقنا لهذا المجلس أن يعطينا بركته، وأن يعطينا بركة هذه الآيات، وأن يجعلها تقر في قلوبنا، ويرزقنا العمل بما فيها. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. تأملوا الآن قرة العين كيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.